قال رحمه الله: باب العدة. باب العدة، العدة من العدد، والعدد الحساب. والعدة جعلها الله سبحانه وتعالى في الطلاق لحكم عظيمة يراجع فيها الإنسان نفسه إذا طلق المرأة، وينظر الأصلح له ولها من عودتها أو عدم عودتها. قوله رحمه الله باب العدة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالعدة. هو تربص المدة المخصوصة من الشخص المخصوص على الصفة المخصوصة. العدة في اللغة من الحساب والعدد، وأما في الاصطلاح فهي تربص أو الانتظار من شخص مخصوص في زمن مخصوص على صفة مخصوصة. والشخص المخصوص هنا من المراد به الزوجة أو المتوفى عنها زوجها. إن كانت عدة طلاق فالمراد به الزوجة، فهي التي تعتد. وأما بالنسبة للمتوفى عنها زوجها فعدتها الحداد 4 أشهر وعشرا تمكثها عند بعد وفاة زوجها. وقوله رحمه الله باب العدة، العدة شرعها الله عز وجل بنص الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فأثبت العدة للمطلقة 3 قروء. وقال سبحانه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر. هذه عدة الوفاة. وقال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. فدلت هذه الآيات. وقال أيضا سبحانه: أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقال: واللائي يئسن من النحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. كل هذه الآيات تدل على مشروعية العدة. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة لفريعة بنت مالك بن سنان: امكثي في بيت زوجك الذي جاءك فيه نعي حتى يبلغ الكتاب أجله. وقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أو ميت باللفظ الآخر فوق 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر. والإجماع منعقد. وكذلك قال للمطلقة 3 فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم. فقال اعتدي فأمرها بالعدة. والإجماع أجمع العلماء على مشروعية العدة تكون في الطلاق وتكون بسبب الوفاة. نعم. قال رحمه الله: ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة. هذا بنص آية الأحزاب التي تقدمت معنا. فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن من طلق امرأته قبل أن يمسها وقبل أن يختلي بها أنه لا عدة لها عليها. والدليل على ذلك قوله تعالى في آية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يبين على أنه لا عدة للمطلقة قبل الدخول. نعم. قال رحمه الله: لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذا نص صريح: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم. قال رحمه الله: والمعتدات ينقسمن 4 أقسام. إجمال قبل البيان والتفصيل. نعم. قال رحمه الله: إحداهن أولاة الأحمال فعدتهن أن يضعن حملهن. المرأة إذا كانت حاملا عدتها بوضع الحمل، وهذا قول جماهير السلف والخلف ومنهم الأئمة 4 والظاهرية رحمة الله على الجميع، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فنص الله عز وجل على أن عدة الحامل أن تضع الحمل، وهذا نص صريح خلافا لمن قال من السلف من بعض الصحابة كعلي وغيره إنها تعتد بأبعد الأجلين، والصحيح أنها تعتد بوضع الحمل. ودلت السنة على ذلك كما في حديث أبي السنابل بن بعكك رضي الله عنه حينما عتب على ابنة أخته وقد رآها وقد تعلت من نفاسها حينما وضعت حملها وتزينت للخطاب وكان زوجها قد مات عنها، فقال: ما لي أراك متجملة، لا تفعلي حتى يبلغ الكتاب أجله. فجمعت ثيابها وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها أنها قد حلت للأزواج منذ أن وضعت حملها. فدل الكتاب والسنة على أن الحمل أن الحامل عدتها وضع الحمل. نعم. قال رحمه الله: ولو كانت حاملا بتوأمين لم تنقض عدتها حتى تضع الثانية منهما. ولو كانت حاملا بتوأمين فإنه لا تنقضي عدتها إلا بوضع الثاني، لأنها بطن واحد. وقد قال الله تعالى: أولاة الأحمال، وهذا عام شامل للحمل الجامع كالتوأمين والثلاث وللحمل المنفرد، فلما قال أولاة الأحمال عمم أجلهن أن يضعن حملهن، فتنتهي العدة وتنقضي العدة بالثاني. ومن أهل العلم من اعتبر العدة في الأول وبنوا عليها من المسائل التي تقدمت معنا. نعم. قال رحمه الله: والحمل الذي تنقضي به العدة وتصير به الأمة أم ولد ما يتبين فيه خلق الإنسان. الحمل إما أن يخرج كاملا أو يخرج قبل الكمال، إن خرج كاملا فبالإجماع أنه معتد به وحكمه أنه يوجب انتهاء العدة وانقضاءها. وأما إذا لم يكن كاملا فعلى صورتين: الصورة الأولى أن تضع ما فيه صورة الخلقة، والصورة الثانية أن لا يكون فيه صورة الخلقة. وفي الحالة التي لا صورة الخلقة فيها فإنه لا يوجب الخروج من العدة، كما إذا ألقته مضغة أو ألقته علقة ليس فيها صورة التخلق فإنه حينئذ لا يعتد به ووجوده وعدمه على حد سواء، لأنها ليست بحامل. وأما إذا وضعته وفي صورة الخلقة هذا أصل تضبطه معك في الإسقاط ومسائل الإسقاط، أن العبرة بصورة الخلقة، فإذا وجدت فيه صورة الخلقة صار الدم دم نفاس وأخذ حكم دم النفاس، وإن لم تكن فيه صورة الخلقة لم يأخذ حكم دم النفاس، وإن كانت فيه صورة الخلقة حصل به الخروج من العدة، وإن لم تكن به صورة الخلقة لم يحصل به الخروج من العدة. وقس على هذا من المسائل. قال رحمه الله: الثاني اللاتي توفي أزواجهن يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وهذه عدة الحداد، قد بينا دليل الكتاب والسنة عليها وسيأتي مزيد تفصيل لها في الحداد. نعم. قال رحمه الله: والإماء على النصف من ذلك. والإماء على النصف من ذلك أنها تمكث 2 شهر و5 أيام. نعم. قال رحمه الله: وما قبل المسيس وما بعده سواء. وما قبل، طبعا الإماء تنصيفه مبني على الأصل الذي ذكرناه من قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بجعل تطليقتين للعبد، لأنه هذه سنة ولم ينكر عليه رضي الله عنه ولم يخالفه الصحابة فيها، وجعل العدة طلقتين، فكما أنها تنصفت في الطلاق تتنصف في الحداد، وهذا أصل مضطرد لأن له مستندا من الشرع كما ذكرنا في التنصيف في الإماء. نعم. قال رحمه الله: الثالث المطلقات من ذوات القروء يتربصن بأنفسهن. الثالث، النوع الثالث من المعتدات المطلقات من ذوات، يعني من صاحبات القروء، فإذا كانت صاحبة قر أي بمعنى أنها تحيض، فإن كانت من ذوات الحيض فإنها عدتها 3 قروء. والدليل على ذلك قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فقوله سبحانه 3 قروء إنما هو في اللائي يحضن من النساء. وبناء عليه يرد السؤال: القرء يطلق بمعنى الحيض ويطلق بمعنى الطهر، فهل المراد به الطهر أم المراد به الحيض؟ اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة على قولين. القول الأول إن المراد به الطهر، وأن الثلاثة القروء المراد بها ثلاثة أطهار، وهو قول علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وعائشة رضي الله عن جميع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، وقال به القاسم محمد بن أبي بكر الصديق، وقال به أيضا سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع. القول الثاني إن القرء هو الحيض، وهذا القول قال به الحنفية وأهل الرأي، وهو المذهب عند الحنابلة رحمة الله على الجميع. استدل الذين قالوا بأن القرء هو الطهر بدليل الكتاب في قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، دلت هذه الآية على أن القرء هو الطهر من عدة أوجه، عدة وجوه. الوجه الأول قوله ثلاثة قروء، فإن العرب تقول ثلاثة أطهار ولا تقول ثلاثة حيضات، ومن هنا ترجح القول بأن المراد بثلاثة قروء ثلاثة أطهار. ثانيا أنه قال ثلاثة قروء، والقرء في لغة العرب الاجتماع، فقوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنا أي إذا جمعناه في صدرك، وسمي القرآن قرآن الاجتماع آياته وجمله وسوره بعضها إلى بعض، فالقرء أصله الجمع، ومنه قرء الماء في الحوض أي اجتماع الماء في الحوض. فقالوا إن التعبير بهذا يدل على أنه الطهر، لأن دم الحيض يجتمع حال الطهر وليس أثناء الحيض، لأن مدة الطهر هي التي يتجمع فيها دم الحيض ثم ينفجر عند الحيض. ومن هنا قالوا لما قال ثلاثة قروء صار في اللفظ في دلالته في المعنى، والعدد ما يدل على أن المراد به الطهر للحيض. نوقش هذا الاستدلال بأن الله عز وجل قال ثلاثة قروء، والطلاق يقع في الطهر، وحينئذ ستكون العدة طهران وجزء من الطهر، والله عز وجل نص على الثلاث فلا تكون كاملة. اعترض بهذا الاعتراض، ورد هذا الاعتراض بأن الشرع يطلق الجمع على أقل ما فوق الاثنين ودون الثلاث، ويشهد لذلك قوله تعالى الحج أشهر معلومات، ومن المعلوم أن أشهر الحج التي يصح فيها فرض الحج ونية الحج، قل فمن فرض فيهن الحج يعني في الأشهر، وفرض الحج ونية الحج إلى فجر اليوم العاشر إذا أمكنه أن يدرك الحج، وبناء على ذلك كان الشهر الثالث وهو الحج غير كامل، بل أقل حتى من النصف، ومع ذلك قال الحج أشهر فجمع، وحينئذ ضعف ما ذكروه. وكذلك أيضا استدلوا بقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وقوله لعدتهن أي لقبل العدة، فوصف الطهر بكونه ابتداء العدة، ومن هنا قال لعدتهن أي لقبل عدتهن، ولذلك جاء في قراءة ابن عمر التي رواها مالك في الموطأ لقبل عدتهن، استقبال العدة يكون بماذا؟ ببداية الطهر، ولذلك يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. فاجتمعت هذه الدلالة من الكتاب على أن المراد بالقرء هو الطهر، وعليه فإن المرأة تعتد ثلاثة أطهار. وذهب أصحاب القول الثاني إلى أن القرء المراد به الحيض، واستدلوا بقوله سبحانه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء على أن المراد بالقرء الحيض، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لفاطمة بنت قيس دع الصلاة أيام أقرائك فقوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك أي أيام حيضك، فأطلق القرآن على الحيض. واعترض على هذا بأن العرب تطلق القرآن على الحيض وتطلقه على الطهر، وحينئذ إذا وجد ما يرجح أحد الاحتمالين انصرف إليه، والخلاف إذا لم يوجد مرجح. فلما وجد المرجح في حديث الحيض لم يكن دليلا على تعين أنه عند الإطلاق ينصرف إلى هذا المعنى. فلما قال دع الصلاة أيام أقرائك ووجدت قرينة على أنه دم الحيض انصرف إليه، وهي قرينة السياق والسؤال، لأن السؤال وقع عن الدم، فقالت إني استحاض فلا أطهر فأدع الصلاة، فقال دع الصلاة أي إن ذلك ليس بالحيضة ولكن إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. ثانيا أجيب من جهة السند فتكلم في هذا اللفظ ودخول رواية المعنى فيه، وهذا أيضا يميل إليه بعض الأئمة كالإمام الماوردي في الحاوي. فعلى كل حال الذي يترجح والعلم عند الله هو القول بأن القرآن هو الطهر، وهو أقوى والأدلة فيه أقوى، وعليه فإن عدتها ثلاثة أطهار. نعم. قال رحمه الله: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وقرء الأمة حيضتان. قرء الأمة حيضتان، إذا كان تحيض ثلاث حيضات في الحرة فالأمة حيضتان، لأننا قلنا إن الطلاق لا يتشطر، كذلك أيضا القرء لا يمكن تشطيره والحيض لا يمكن تنصيفه، ومن هنا تعتد حيضتين. نعم. قال رحمه الله: الرابع اللائي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. هناك نوعان من النساء التي بلغت سنا انقطع فيها عنها دم الحيض، وهي الكبيرة التي يئست من المحيض، والصغيرة التي لم تحض بعد. فأصبح الصورة العقلية عندنا من تحيض، عندنا التي تحيض فلا إشكال عدتها إما الحيض أو الطهر على الخلاف، والصحيح الطهر، والتي لا تحيض. والتي لا تحيض تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون صغيرة لم تبلغ سن الحيض، أو تكون كبيرة وصلت إلى سن ينقطع فيها الحيض. وعليه إذا كانت صغيرة لم تحض أو كانت كبيرة قد يئست وانقطع عنها الحيض، كلاهما يعتد بالأشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. فجعل الاعتداد بالأشهر شرطه أن لا تكون من ذوات الحيض. ولذلك مر معنا في كتاب الطهارة أن الحيض يمنع الاعتداد بالأشهر، الحيض له موانع، فمنها أنه يمنع الطلاق، سنية الطلاق ولا يمنع وقوعه، ويمنع الاعتداد بالأشهر. فإذا كانت من ذوات الحيض لا يجوز أن تعتد بالأشهر، لأن الأشهر بدل عن الحيض وبدل عن الطهر، والبدل لا يكون إلا عند فقد أصله، فهو بدل عنه. فإذا وجد الأصل سقط البدل، وحينئذ لا تعتد بالحيض ما دام أنها لا تحيض، بل تعتد بالأشهر، فينزل لكل حيضة شهر فتكون عدتها بثلاثة أشهر. قال رحمه الله: والأمة شهران، على نفس القضية التي ذكرناها في التنصيف. نعم. قال رحمه الله: ويشرع التربص مع العدة في ثلاثة مواضع. هنا إشكال، وهو الجمع بين التربص وبين العدة، تربص الانتظار، وهذا في مسائل خاصة، حينئذ إذا طرأت هذه المسائل الخاصة يأتي هذا الحكم الخاص أن نجمع بين التربص وبين الاعتداد بالأشهر، بين البدل وما يقوم مقامه، لكن ليس على صورة الحيض وإنما بتقدير زمانه. فقال رحمه الله: يشرع التربص، تربص الانتظار، وليس فيه بالحيض نفسه، ولكن بالتقدير الزماني للحمل. نعم، لأن انقطاع الحيض يكون بالحمل. نعم. قال رحمه الله: أحدها إذا ارتفع حيض المرأة لا تدري ما رفعه فإنها تتربص 9 أشهر ثم تعتد عدة الآيسات. إذا ارتفع الحيض عن المرأة قطع عنها دم الحيض، فإما أن تعرف سببه وإما أن تجهل السبب، فإذا ارتفع وعلمت سببه تنتظر إلى أن يزول السبب، وأما أن يرتفع ولا تعرف السبب، فإذا ارتفع ولم تعرف السبب فإن الحكم أن تعتد 9 أشهر و3 أشهر، 9 أشهر أكثر الحمل بالنسبة للتقدير في الأشهر، وإلا أكثر إلى 4 سنوات، يقع إلى 4 سنوات، لكن من حيث الغالب يكون إلى 9 أشهر، وأقل الحمل 6 أشهر. وهذه من فوائد، إذا علم أن الغالب فيه 9 أشهر كأقصى حد و6 أشهر كأقل حد لم نعتبر الحمل دون 6 أشهر منسوبا إلى الزوج. إذا تزوجها رجل وحملت ووضعت بعد نكاحه ب5 أشهر تبين أنه ليس ولده ولا ينسب إليه، لأن أقل الحمل 6 أشهر. وقد بيّن الله تعالى ذلك في قوله حمله وفصاله 30 شهرا، فبيّن أن الحمل والفطام يكون فصاله عن فطام ب30 شهر، فالفصال عن الفطام يكون بحولين كاملين ومدته 24 شهرا. فإذا كان 30 شهرا للحمل وللإرضاع تمام مدة الرضاع، فمعنى أنه بقيت منها 6 أشهر، فأصبح أقل مدة للحمل هي 6 أشهر. ومن هنا لما جئ في مسألة شق بطن المرأة الحامل إذا توقف